قال قوله قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبعدما رأوا من الآيات ما رأوا ورأوا من شأن العصا والسنين ونقص الثمار ما رأوا عاندوا ولم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. الله أرسل تلك الآيات لعلهم يتذكرون ولعلهم يتعظون ولعلهم يؤمنون ويستفيدون من هذه الآيات. كانت النتيجة من هؤلاء المعاندين ومن هؤلاء المعرضين واللاجئين في الباطل قالوا مهما تأتنا به من آية لا تتعب نفسك يا موسى. أي آية تأتي بها تسميها آية وإلا هم ما يعتقدون أنها آية بدليل أنهم قالوا بعد ذلك لتسحرنا بها هذا سحر وليس من عند الله سبحانه وتعالى. فمهما تأتي وتزعم أو مهما تأتي به وتزعم أنه آية فما نحن لك بمؤمنين تيئيس لموسى أنه لا يتعب نفسه عليه الصلاة والسلام. أرادوا تيئيسه وأرادوا إحباطه وأرادوا أيضا كذلك تثبيت أصحابهم أننا لا نؤمن به مهما أتى بآيات سميها آيات وهي في الحقيقة سحر فما نحن له من أهل الإيمان. وهذا كما ترى يدل على شدة عنادهم وعدم استفادتهم من هذه الآيات العظام ويدل أيضا كذلك على أن من لا يرى الآيات ولا يتفكر فيها فهذا يخشى عليه. فيجب على الشخص الذي رأى مثل هذه الآيات أن يتدبر شأنها وأن يتدبر أمرها فلا يكون مثل هؤلاء وقالوا مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك المؤمنين. فيجب على الشخص إذا رأى الآيات أن يتفكر فيها وأن يتدبر في أمرها فهي آيات عظيمات سنين وقحط وجدب ونقص في الثمار وعصا يتصرف فيها موسى بما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتصرف فيها. ترى ثعبان عظيم يلقيها في الأرض فإذا بها ثعبان وتارة يضرب بها الحجارة وتنفجر الأعين منها العيون العظيمات وتارة يضرب بها البحر فينفلق وينقسم قسمين وهكذا اليد العظيمة التي كان يخرجها في التخرج للناظر بيضاء من غير سوء. ومع ذلك ما استفادوا من هذا. فهذا شان المعاندين كما قال الله عن أمثال هؤلاء من قريش وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا شأن هؤلاء المعرضين المعاندين حتى لو نزل الكتاب ما نؤمن بك إلى آخر ذلك. وهذه كلها مطالب ما يستطيعها البشر. لذلك أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. ثم ذكر سبب إعراضهم عن الآيات وعن الإيمان بالرسل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. هذا شأن من تقدم ومن تأخر في الإعراض أن المانع له من الإيمان أن الذي جاءهم من جنسهم ويريدون من غير جنسهم لأن الشخص إذا كان من جنسه ربما يحسده وربما يحتقره وغير ذلك من الأمور. لذلك قال الله بعد أن ذكر تلك الآيات العظيمات التي طلبوها وهي ليس للرسول فيها شيء ليس لك من الأمر شيء فالأمر لله وحده سبحانه وتعالى هل لنا من الأمر شيء هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فبين الله سبحانه أن إعراض الناس عن الآيات وعدم الإيمان بالآيات لأنهم يرون أن الذي جاء بها رسول، نحن نريد ملائكة، نريد من غير جنسنا. فقال الله: ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا. ما في ملائكة حتى ننزل من جنسهم، فالله يبعث للناس من جنسهم، لأنه لو كان من غير جنسهم لا يألفوه. لو جاء ملك الآن عظيم كبير ربما نخاف منه، فإذا رأينا ربما هربنا، هذا مخلوق عظيم وعجيب ربما نخاف منه. ولو جاء من الجن رسول أيضا ما نألفه لأنه من غير جنسنا. فكانت حكمة الله واقتضت حكمة الله أن يبعث للناس من جنسهم لأنهم يألفوه ويعرفوه ويعرفون صفاته وغير ذلك مما يؤلف به الشخص. فهؤلاء إنما قالوا هذا على سبيل العناد، وإلا هم يعلمون أنهم لا يألفون الملك لو أرسل. فلما لم يكن في الأرض ملائكة ما أرسل ملكا رسولا، فأرسل من جنسهم وهو البشري، من جنسهم البشري. فهذا كل عناد من هؤلاء، وانظر إلى أي شيء صاروا بسبب العناد هذا بعد أن رأوا الآيات. أرسل الله عليهم آيات أخر دمرهم بها وأهانهم بها. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات. فبعد تلك الآيات أرسل آيات أخر لأنهم عاندوا، فأرسل عليهم الطوفان، والطوفان في اللغة هو المطر الغالب، والمقصود هنا والله أعلم المطر الشديد الذي عم مصر، أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم وأحاط بالصحراء وأتلف العشب وهكذا كسر الأشجار وغير ذلك مما كان به من الدمار. ثم أرسل أيضا كذلك الجراد تكمل الناقص كما يقال، ما تركه المطر ولم يأتي عليه المطر جاء الجراد وأجرده ولم يبق شيئا، فدمرت الأشجار ودمرت العشب. فأرسل الله طوفان المطر الشديد، ثم بقي بعض الأمور جاء عليها الجراد وأجردها. وهكذا أيضا القمل أرسله ربنا سبحانه على الدواب وعلى البشر، وهو مؤذي جدا، القمل مؤذي جدا، وهو يوجد إذا تكاثرت الأوساخ عند بعض الناس، وربما يوجد هذا القمل وتجد شخص عنده الحكة وعنده التعب إلى آخر ذلك، وهو قريب من قمل الرأس لكنه أبيض فيما رأيناه في الدماج أبيض، فربما يأتي في تلك التكة التي في الإزار يأتي فيها، وهو يحب مثل هذه الدواخن يدخل فيها، وعليه قرص قوي هذا الغمل. أرسله الله عليهم أهانهم به على دوابهم وعلى أيضا عليهم. والضفادع أيضا انتشرت، هذا كله ما يدل على قلة يدل على كثرة. أرسل عليهم الطوفان، عمهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم، حتى ذكر بعض أهل التفسير أن بعضهم يفتح فاه فإذا بالضفدع يدخل فيه لكثرتها. هذا عذاب شديد أرسله الله سبحانه، إن بطش ربك لشديد. فأنزل عليهم عذاب لا يطاق، وأهانهم سبحانه وتعالى بهذا العذاب، ولكن ما يستفيدون منه. المعرض الذي جعل الله على قلبه الأغلاف والأقفال ما يستفيد من شيء من آيات، هما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهكذا الدم أيضا، قيل النزيف الذي يخرج منهم، وقيل الدم عم أنهارهم وعم الخليج من ميائهم وعما غير ذلك مما يستفيدون منه من العيون وغيرها، فعمها وصارت حمراء لا يستفيدون من الماء، ربما لم يبقى لهم ما يستفيدون منه نسأل الله العافية والسلام. فأرسل الدم على المياه وعكرها عليهم بعد أن كانت عذباء أو بعد أن كانت عذبة، وكانت أيضا كذلك زلالا يستفيدون منها ويشربون ويسقون ويسقون المزارع والمواشي. أرسل الله على تلك المياه الأنهار والعيون وأفسدها عليهم. فلا إله إلا الله، لو أراد الله عذاب أمة في لحظة يرسل عليهم أنواع العذاب ويدمرهم وينتهوا، المرهوم عن بكرة أبيهم وينتهوا لا معايش تصلح ولا شيء يصلح. الآن انظروا معايشهم دمرت عليهم، الطوفان أخذ النخيل ربما وأخذ الأشجار والجراد كم من ما بقص نقص، الجراد مفسد، الجراد إذا كثر يفسد جدا الزرع، فأرسله الله على ما بقي من زرعهم، والقمل يفسدهم أيضا يتعبهم، والضفادع إذا انتشرت قالوا ارتفعت من العيون وارتفعت من الآبار وظهرت على الأرض وعلى ساحة الأرض كأنها ربما دبابات تمشي هكذا وهجوم على الجماعة. صحيح يخافون منها، لأن الناس لو رأت دبابة يهربوا، هذا الجراد ما شاء الله ماشي هكذا مع بعض سر من الجراد فيهجم عليهم ويهينهم ويدمرهم الله به، كم سيقتلوا كم سيبيدوا منه وهو قد ملأ السهل الواد. ومثله أيضا الدم أفسد تلك الأنهار والعيون. كل ذلك قال الله بعده آيات مفصلات، هذا كله آيات بينات ودلائل واضحات على أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وتأييدا لموسى عليه الصلاة والسلام فأرسل آية إثر آية لعلهم يؤمنون لعلهم يرعون يتركون ما هم فيه من العناد والشقاق والإعراض عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله بعد ذلك واستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لا إله إلا الله، انظر إلى هؤلاء المعاندين. فلا تستغرب إذا رأيت إعراض بعض الناس الشديد مع رؤية الآيات، لا تستغرب، هؤلاء رأوا مثل هذه الآيات العظيمات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والناس الآن يرون دمار البلاد والعباد بسبب الاعتداء على الأولياء، بسبب الاعتداء على الأولياء وعلى أهل السنة والجماعة والظلم والبغي، ولا في شيء، كأنه ما يعود مرة ثانية، يعود مرة أخرى ربما على أولئك الذين أصابهم بسببهم ما أصابهم، يعود يؤذونهم إلى آخر ذلك. غفلة، غفلة وعدم اعتبار بمثل هذه الأشياء العظيمات. قال رحمه الله قوله تعالى وقالوا، يعني القبط لموسى، مهما متى، أي أي شيء تأتنا به من آية مهما كان لن نؤمن لك، حالهم حال ذلك المعرض من المشركين. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لكن هذا الذي جاء به محمد من المعجزات والآيات والدلائل الواضحات هو الحق، أمطر علينا حجارة من السماء، يعني هذا معنى ما هو الحق، ولا نعتقد أنه حق مع أنه أمور خوارق العادات ومعجزات عظيمات، لكنه معرض مجرم. قوله تأتينا به من آية، أي من علامة، لتسحرنا بها، لتنقلنا عما نحن عليه من الدين، عما أنتم عليه من الشهوات ومن الخناء والضياع، ما أنتم على دين، وإن كنتم على دين فعلى دين باطل وعلى طريقة مظلمة والعياذ بالله. لكن تلبيس على الناس أننا على دين سوي، وهذا يريد أن ينقلنا عنه ويلفتنا عنه. إن هذا لشيء يرى. قال قوله فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، هذا هو معنى الإيمان في اللغة المشهور، فما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، هذا هو المشهور. قال قوله فأرسلنا عليهم الطوفان، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق، دخل كلام بعضهم في بعض أي في تفسير الآية، لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا، فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمرات فأبوا أن يؤمنوا، فدعا عليهم فقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتى، وإن قومه قد نقضوا عهدك رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة. هذا الطوفان الذي أرسله هذه الآيات العظيمات المفصلات ما أتت إلا على فرعون وعلى آله، فأرسلنا عليهم أي فرعون وآل فرعون أولئك الذين أعرضوا عنه. أما موسى ومن معه سليم من هذه، وما أثرت فيهم ما أثرت فيهم، وجعل الله لهم فرجا من عذابه هذا الذي أنزله على أعدائه، جعل لأوليائه فرجا. فهذا المرسل إنما هو خص به فرعون ومن معه من المعرضين، سلم موسى ومن معه من المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. قال فقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتى، وإن قومه قد نقضوا عهدك رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقوم عظة ولمن بعدهم آية وعبرة. فبعث الله عليهم الطوفان وهو الماء، أرسل الله عليهم الماء، وقيل المطر الشديد، وهو ما يكون من المطر، ذكر المسبب. وهو الماء، أرسل الله عليهم الماء، وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة، فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، ومن جلس منهم غرق، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، وركد الماء. هذه آيات، وهذا الذي يدل عليه سياق الآية أنهم سلموا، فأرسلنا عليهم المعرضين، وأما المؤمنون سلموا من هذا العذاب. قال ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، لكن بهذا التفصيل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى دليل وتوقيف. وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وقال مجاهد عطاء الطوفان الموت، وقال وهب الطوفان الطاعون بلغة اليمن، وقال أبو قناب الطوفان الجدري، وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرض. وقال مقاتل الطوفان الماء طغى فوق حروثهم، وروى ابن ظبيان عن ابن عباس قال الطوفان أمر من الله طاف بهم ثم غرأ فطاف عليها طائف من ربه وهم نائمون. الحاصل الطوفان هو عذاب أرسله الله عليهم، سواء كان المطر الشديد الذي عذبهم الله سبحانه أو غير ذلك. فالطوفان لغة هو المطر الغالب، ويطلق على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحيط به، صار يطلق بعد ذلك على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحيط به يقال لها طوفان، سواء كان ماء أو غير ماء. هذه الأغوال ما هي بعيدة، حاصل هو عذاب طاف بهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى به وأحاط بهم. قال نحاة الكوفة الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان، هناك مصادر تبقى على هذا الجنس لا تجمع، الطوفان الرجحان النقصان، والذي يجمع المصادر ذكره ابن مالك في ألفيته، ومنه المبين العدد، ضربته ضربتين ضربته ضربة ضربته ضربتين، هناك مصادر لا تجمع. قال رحمه الله وقال أهل البصرة هو جمع واحدها طوفانة. قال لموسى ادع لنا، فقالوا لموسى ايش عندنا قال ولا فقال عندنا فقال فقال لموسى لا فقالوا الصواب فقال فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. كله كذب، فما آمنوا لا أرسلوا، لكن الله يقيم حجة على العباد ثم أهلكهم بعد ذلك، انتهوا تماما بالغرق، وأقام الله عليهم حجة بهذه الآيات، وطلبوا من موسى الدعاء، فربما رفع عنهم ذلك كما سمعت في قول بعض العلم من السبت إلى السبت أنه رفع بسبب أنهم جاءوا إلى موسى وطلبوا منه أنه يرفع عنهم هذا بدعاء الله سبحانه وتعالى، فرفع عنهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه. قال رحمه الله: ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان، فأنبت الله لهم بتلك السنة شيئا لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلاء والزرع والثمر وأقصبت بلادهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا محبة لهؤلاء المعرضين. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا. فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية، تلاهم الله بهذا الشيء الذي ذكره المفسر هنا، فإن الأرض أخصبت وأنبتت من الزروع ما لم يكن قبله قبل الطوفان. ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال: فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا بعافية، فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد. هذا ليس ببعيد، وما ذلك على الله بعزيز، فهو عذاب شديد. قال: ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم، وابتلي الجراد بالجوع، يعني حبس ربما عن الطعام ليهلك أولئك ويهينهم ويذلهم، يأتي على زروعهم ويأخذها في غاية الجوع. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على الشرف والمال لدينه. فالجوع ربما يجعل الحيوان يكون أشد عرامة من الأحوال التي يكون عليها في شبع أو متوسط الأكل، فإنه ربما يفسد لكن أقل، أما مع الجوع فيفسد أكثر، فيأتيها كذا يهجم يريد يأكل فيقتل هذا يأكلها، وتلك ربما يقتلها يؤخرها المرة الثانية يرجع إليها ويفسد الكل، يجعله طريحا من أجل أن يشبع بعد ذلك، يأتي على واحدة واحدة. وهذا الجراد جوعه الله سبحانه ثم أرسله. قال: وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبع، ولم يصب بني إسرائيل دنيا بالجوع، يأكل ما يشبع، وهذه مصيبة أخرى، يأكل ما يشبع. وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبع ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك، فعجبوا وضجوا وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك. وأعطوه عهد الله وميثاقه، فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر مكتوب على صدر كل جرادة: جند الله الأعظم. قال فيه جملة أخبار بهذا المعنى فيها ضعف ونكارة. تنظرون الشيخ الألباني قال الموضوع وش عنه: مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم، ولا شك أنه جند الله سبحانه وتعالى، فله جنود السماوات والأرض. فالجراد وما ذكر من الآيات المفصلات في هذه الآية كله جند الله سبحانه وتعالى، المنصور المؤيد من الله جل وعلا، المرسل من عند الله. وهكذا الريح من جند الله أرسلها الله على قريش، ورجعوا خائبين ولم ينالوا خيرا، لن ينالوا خيرا. فالله يملي للظالم، فعلى المظلوم أن يصبر، على المظلوم أن يصبر، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه بعد ذلك ما استطاع ولا نفعه أحد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهؤلاء أهانهم الله وطغوا في الأرض وبغوا وعاندوا ولجوا ولم يرعوا ولم يستفيدوا من الآي، دمرهم الله بعدها، لا الآيات المقروءة المسموعة ولا الآيات المرئية في كون الله ما استفادوا منها. فكان النهاية أن الله سبحانه وتعالى أتى عليهم عن بكرة أبيهم وأغرقهم، وأورث الله الأرض موسى ومن عليها. كما تقدم معكم في وعد موسى لقومه، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إلى أن قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وعسى في حق لا واجبة وفي حق رسول الله واجبة، فإن هذا الأمر حاصل. إلى هنا وما بقي إن شاء الله يقرأ في وقت آخر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.